والمدينة زفوا بفرحة وأنا شيل عيننا عيد عيننا عيد في المخيم عيننا عيد في القرية والمدينة زفوا بفرحة وأنا شيل في الشوارع عيننا عيد